من صلح الأعشى الجزء الحادي عشر صفحة 402، وهذه نسخة التوقيع لبطرق اليعاقبة وهي: أما بعد، حمد الله الذي خص كل ملة منا بمنه وأمر وأقام بأوامرنا على كل طائفة من نرضاه فنحقق بإحساننا ظنه، وجعل من شيمنا الشريف الوصية بأهل الكتاب عملا بالسنة والشهادة بوحدانية التي نتحد بينها وبين الشك والشرك من قوة الإيمان جلة، وندخر أجورها فنحمو بها يوم العرض إلى أعلى غرف الجنة، والصلاة والسلام على نبيه محمد أكرم من أرسله إلى الأمم فأنال كل من البرايا يمنه، وأعظم من بعثه فشرع الدين الحنيف وسلمه، وعلى آله وأصحابه الذين لم تزل قلوب المؤمنين بهم مطمئنة، فإن لدولتنا القاهرة العوالم بالحسان والشيم الكريمة والعطايا والإحسان والفواضل التي للآمال منها ما يربى عليها ويزيد، والمآثر التي بحرها بحر برها الوافر المديد، ولكل ملة من نعمها نوال جزيل، ولكل ملقة من مواهبها جانب يقتضي التحويل ولا يقضي بالتحويل، ولكل طائفة من يمنها ومنها منائح الطائفة بمزيد التنويل، ولكل أناس من معدلتها نصيب يشمل الملل، وعادة معروف تواطرت مع أنها خالصة من السآمة والملل، سجية سخية بنا شرفت، ومذية مروية منا ألفت، وإن من أهل الكتاب لطائفة كثرت بأبوابنا الشريفة عددا، وتضعفت من مناهل جودنا موردا، وانتظمت في سلك رعاينا فأضحى سبب فضلنا لها مؤكدا، وكانت الملة المسيحية والفرقة اليعقوبية لابد لها بعد موت بطريقها من إقامة غيره وتقديم من يرتضي بفعله وقوله وسيره لتقتدي به في عقد أمورها وحلها وتحريمها وتحليلها ووصلها وفصلها، وتهتدي به في معتقدها وترك إلى ما يذكر من مجموع أحكام إلى الإنجيل ومفردها، ويرتضي بالفصل بين خصومها بما يقتضيه عرفانه، ويظهر لأهل ملته بيانه حتى لا تجد في أمر دينها إلا ما تريده، وبما نديمه لها من استمرار الهدنة تبدي دعاؤها وتعيده، فإن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستوصي بأهل الكتاب خيرا، ونحن نسلك من اتباع شريعة مطهرة ما نحسن فيه إن شاء الله سيرة يسيرة وسيرا. ولما كانت الحضرة السامية الشيخ الرئيس المبجل المكرم الفاضل الكافي الثقة عماد بني المعمودية كنز الطائفة الصليبية اختيار الملوك والسلاطين فلان أطال الله بقاءه وأدام على أهل طائفته ارتقاءه مما اتطبق على شكر أبناء جنسي، واستوجب أن يبقى إلى هذه الرتبة بنفسه، واشتهر بمعرفة أحوال فرقه وهجر أهل الوطن في تهذيب خلقه، وحرم في مدة عمره النكاح وصار في المهامة والقفار وساعة، وأضحى قميص البطن خاوي الوصاب فاطرق الطيبات وهجر التنعم وإرطاب، واعتمد في قوله على الإله وسأل الرب أن يبلغه في أهل ملته ما تمناه، فلذلك رسم بالأمر الشريف لا زال يجمع الفرق على الدعاء لأيامه الشريفة، ويديم للأقربين مواد مواهب المألوفة أن يقدم تسليخ فلان على الملة النصرانية اليعقوبية ويكون بطريقا عليها على عادة ما تقدمه ومتطرق عادته بالديار المصرية والسهول المحروسة والجهات التي عانته بها إلى آخر وقت، فليتولى ذلك شركا من طرق النزاهة ما يجب، فاصلا بين النصارى بأحكام دينه التي لا تخفى عنه ولا تحتجب، مالكا أزمة كل أسقف وقمص ومطران، ومرجحا بين القديس والقسيس والشماس والرهبان لتصبح أحكام كبيرهم وصغيرهم به مروطة، ومواريثهم مقصومة بشرعته التي هي لديهم مبسوطة، ويقف كل منهم عند تحريمه وتحليله ولا يخرج في شريعتهم عن فعله وقوله، ولا يقدم منهم إلا من رضي بتأهيله، وليأمر كل قادم منهم وداد ومن يتعبد بالدين والصوامع من الرجال والنسوان برفع الأدعية بدوام دولة هذه الولاية قد آلت إليه وهو أضرب بما تنطبع شروطها عليه، والله تعالى يجعل المهجة لديه مقيمه والنعمة عليه مستديمة، والخط الشريف أعلاه حجة بموجبه وبمقتداه إن شاء الله تعالى. وهذه وصية لبطرق اليعاقبة أوردها في التعريف قال، ويقال في وصية بطرق اليعاقبة مثل ما في وصية بطرق الملكية إلا فيما ينبه عليه ويسقط منه قولنا واعلم بأنك في المدخل إلى شريعتك طريق إلى الباب، إذ كان لا يدين بطاعة الباب الذي هو رأس الملكانيين، وإنما هو رأس اليعاقبة نظيره للملكانيين. ويقال مكان هذه الكلمة واعلم بأنك في المدخل إلى شريعتك قصيم الباب، وأنتما سواء في الاجتماع ومتساويات، فإنه لا يزداد مصراع على مصراع، ويسقط منا قولنا وليتجنب البحر وإياه من اقتحامه فإنه يغرق. وثانية هذه الكلمة إذا كان ملك اليعاقبة مغلغلا في الجنوب ولا بحر ولا ويبدل بقولنا، وليتجنب ما لعله ينوب، وليتوقع ما يأتيه سرا من تلقاء الحبشة حتى إذا قدر فلا يشهم أنفاس الجنوب، وليعلم أن تلك المادة وإن كثرت مقصرة، ولا يحمل بسؤدة السودان، فإن الله جعل آية الليل مظلمة وآية النهار مبصرة، ثم يختم بالوصية بالتقوى كما تقدم، ونحو ذلك ونحو هذا والله أعلم.